طيب واحد يقول طب انا ولادي ما ماتوش اعمل ايه؟ نسأل الله ان يبارك في ذريات المسلمين، اللهم اصلح اولاد المسلمين، اللهم اجعل اولاد المسلمين ذرية صالحة وانبتهم نباتا حسنا يا رب. طيب في وسيلة كمان، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى لله في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. 12 ركعة لأم السنن، ركعتين قبل صلاة الصبح، واربعة قبل الظهر، واثنين بعد الظهر، واثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء. 12 ركعة اللي يصليهم دول السنن الراتبة ربنا يبني لك بيت في الجنة. سهلة دي، كما قلت لكم قبل ذلك، بيوت بلا مقدم ولا خلو ولا إيجار، بيوت للتمليك مجانا مقابل 12 ركعة في اليوم. صعبة يا شباب؟ سهلة جدا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. طيب إذا كان في الجنة بيوت، كل واحد له بيت في الجنة، البيت ده هيتبني إمتى؟ من النهاردة بيتك بيتبني في الجنة، بيتبني من النهاردة إذا نفذت تلك الوعود. ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أحد. طيب أنا أعرض بيتي في الجنة إزاي؟ ما الجنة واسعة والدرجات كثيرة، أوصل للبيت إزاي؟ قال الله عز وجل: ويدخلهم الجنة عرفها لهم. عرفها لهم، قال مجاهد: يهتدون إلى بيوتهم ومساكنهم لا يخطئون، كأنهم ساكنوها منذ خلقوا لا يسألون عنها أحدا. تدخل عارف بيتك يمين في شمال، أول بيت في الوش على طول هو بيت. نسأل الله أن يرزقنا الجنة، عارف طريقة. ويقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن أحدهم بمنزله في الجنة أدل منه لمسكنه كان في الدنيا. عارف بيتكم هنا في الدنيا، هتبقى عارف بيتك في الجنة أكثر من ده. عارف طريق عدل، مين اللي هيعرفه لك؟ الله الذي هداك هنا سيهديك هناك، سيدلك هناك. كيف ستدخل بيتك؟ يقول تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء، جماعات، كل حبايب مع بعض، كل أحباب 2, 3, 5, 10, 100, 1,000,000,000 بيحبوا بعض، يبقوا مع بعض ويدخلوا الجنة مع بعض. يا رب اجمعنا في الجنة يا رب. وقال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وفد. وعن علي بن أبي طالب يقول، اسمع الحديث الجميل ده: يساق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا انتهوا إلى باب من أبوابها وجدوا عند الباب شجرة يخرج من تحت ساقها عينان تجريان. عمرك شفت شجرة طالع من تحت منها عين مية؟ أهو خلق الله، من تحت الشجرة، من أصل الشجرة عينان تجريان. فعمدوا إلى إحداهما، راحوا داخلين على عين من العينين كأنما أمروا بها، فشربوا منها فأذهبت ما في بطونهم من أذى وقدا وبأس، ثم عمدوا إلى الأخرى فتطهروا منها فجرت عليهم نضرة النعيم. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. عين يشرب تقوم العين تغسله من جوه، يبقى إنسان آخر، إنسان من أهل الجنة، مش أرضي مش دنيوي، ده بتاع الآخرة. والتانية يقوم يغتسل منها، تقوم ترق وتليم بشرته ويتجري في وجهه نظرة النعيم، فلن تتغير أبشارهم أو أبدانهم بعدها أبدا، ولن تشعث أشعارهم، شعره ما يتنكش زي حالات كده، لا، وإنما يبقى شعره جميل مسبسب لين طري زي ما هو عايز، كأنما دهنوا بالدهان، بيلمح كأنه دهنوا فزلين. ثم انتهوا إلى خزنة الجنة، فتلقاهم خزنة الجنة بالأبواب قائلين: سلام عليكم، طبتم فادخلوها خالدين. قال: ثم يتلقاهم الولدان، ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، يطيفون بهم كما يطيف ولدان أهل الدنيا بالحميم يقدم من غيبته. شوف لما تكون مسافر وترجع تلاقي عيالك مستنينك على باب البيت يقولوا أبي جه أبي جه ويغدوك بالأحضان، نفس الشيء الولدان يقابلوك على باب الجنة يطوفون بك شبطين في رجليك مسكين في كتافك عمالين يغدوا بإيديك، فيقولون: أبشر بما أعد الله لك من الكرامة. ثم ينطلق غلام، اسمع بقى الكلام اللي قلت لك في الأول، ثم ينطلق غلام من أولئك الولدان إلى بعض أزواجه من الحور العين فيقول: أبشري قد جاء فلان باسمه الذي يدعى به في الدنيا. يقول: الحي عبد الله جه. انت عبد الله؟ طيب كلنا عبد الله. أبشري فلان جه باسمه اللي كان ينادى به في الدنيا. اسمع هي تقول ايه بقى في الرقة والجمال، يقول: أبشري فلان جاء باسمه الذي يدعى به في الدنيا، فتقول: أنت رأيته؟ فيقول: نعم والله. فتقول: بالله أنت رأيته؟ يقول: نعم هو ذا بيسري. فيستخف إحداهن الفرح حتى تقوم على أسكفة الباب تنظر إليه من بعيد، فرحانة أوي من الزوجة، فتقوم تمسك الباب كده جنبي الباب وتبص عليه وهو جاي من بعيد فرحانة بهذا الأدمي. فإذا انتهى إلى منزله أخذنه في أحضانهم الواحدة تلو الأخرى وهو ينظر إلى أساس بنائه. راجل كان ساكن في الدنيا بقى في بابه، فلما يروح الجنة مالها الباب حلو زي الفل، أنا ما قلتش حاجة. لما يروح الجنة هو كان هنا لما يمر كده على عم الحاج محمود ويبص على أوضة نوم ب9000 جنيه يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله وأتوب إليه. لما يوصل الجنة عايز أول حاجة يبص على إيه؟ على أساس. فإذا جندل اللؤلؤ فوقه صرح أخضر وأصفر وأحمر ومن كل لون، ثم يرفع رأسه فينظر إلى سقفه فإذا هو مثل البرق، فلولا أن الله قدره لذهب بصره. فرش إيه اللي هتبص عليه؟ دي مين اللي أعدها؟ الله الملك يعد لخير الخلق لمن يحبهم، ثم يطأطئ رأسه فينظر إلى أزواجه كأنهن الشمس نور، ينظر إلى أزواج وكل منهن على سرير وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبسوسة، فيتكئ ثم يقول: إيهن يجعص بقى ما هو دخل الجنة، فيتكئ ثم يقول: إيهن يا فلان. زي ما بيقول بقى كل واحد يدلع نفسه: ايه يا فلان رحم الله الدنيا. ثم يذكر ربه فيقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. فيناديه الله: اي فل، مين اللي بيندع عليه؟ الله ربه. يقول: اي فل. فيقول: لبيك يا رباه. فيقول: ارضيت؟ مبسوط؟ يقول: ارضيت. فيقول: ولم لا ارضى ربي وقد اعطيتني ما لم تعط احدا من العالمين. فيقول الله عز وجل له: أفلا أعطيك أفضل من ذلك؟ أحل عليك رضواني فلا أسخط عليك بعده أبدا. اللهم ربنا وارض عنا يا رب. انظر إلى هذا الكلام الجميل، يتكلم مع ربه مع الله، والله يرخم اسمه. أي فل، أرضيت؟ مبسوط؟ عجبك كده؟ سبحان الله، الجنة يا شباب، الجنة. ده احنا لسه ما قلناش شكل السرير اللي هيتجعص عليه، شكل النساء اللي حواليه، شكل اللؤلؤة اللي هيعيش فيها، شكل المية اللي هيشرب منها. سبحان الله. لا يتكلم المفسرون في قوله تعالى فيها عينان تجريان، أن لبعض أهل الجنة عين كلما مشى سارت معه، عين مية. إما يروح العين مشى وراء عشان ما يغيرش طعم المية، هو تعود على المية دي ما يغيرش طعمها. الكوباية اللي بيشرب فيها وصفها إيه؟ طبعا كده طولنا عليه، والجنة فيها كتير. نسأل الله أن يزيدنا وإياكم في الجنة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الزيادة؟ رؤية وجه الله الكريم. طيب قبل ما نوصف الحور العين، ناخد كمان 5 دقائق بعد إذن الشباب. قبل ما نوصف الحور العين، أنا عايز أوصفك أنت شكلك إيه؟ شكلك إيه؟ زي ما قلنا الطول كم؟ 60 ذراع، والعرض 7 أذرع، ده طولك وعرضك. طيب اللون ايه؟ يقول صلى الله عليه وسلم يدخل اهل الجنة الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين ابناء 33، كل عمر واحد كم؟ 33 سنة، عز الشباب، ابيض عينيه مكحلة جرد مرد. هذا هو الرجل، الرجل شكله يبهر. إذا كان يا جماعة الخادم، الخادم بتاعه إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤ، فإذا كان الخدام لؤلؤ يبقى السيد إيه؟ يبقى السيد شكله إيه؟ يقول صلى الله عليه وسلم أخلاقهم على خلق رجل واحد كأن الشمس تجري في جباههم. لما تبص لقرته كده كأنه نور بيضيء زي الشمس. طب قوته قد ايه؟ قوته قد ايه؟ يأتي في اليوم 100 عذراء، يأتي في اليوم الواحد 100 عذراء. وبالأمرين يكون كمال القوة وكمال اللذة، وكمال اللذة. وهؤلاء النساء أيضا يبعثهن الله كما قال تعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اسمع لللفظ ده عشان ما يفوتش عليك كده عادي. أنشأناهن، مين اللي أنشأهم؟ الله هو الذي أنشأ لك المرأة. عارف لما أنت مثلا تكون عايز تتزوج امرأة وبعدين ربنا يكرمها وتزوج غيرك او تموت او يجرى لها حاجه، يقوم يقول امك تقول لك كده، امك تقول لك يعني هو خلاص خرطها الخراط وتمدد مات، يعني اللي عملها ما عملتش غيرها. لا، هناك في الجنه من الذي صنعها؟ وانظر الى اللفظ انا على وجه التعظيم، انا الله انشاناهن. والإنشاء غير التصليح، مش هيوضبها لك يصلحها يعدلها، لا، ده هيعيدها من جديد إنشاء، فتصبح امرأة أخرى. نساء الدنيا هيبقوا أجمل من الحور العين، لأنهن الأصل، لأنهن الأصل، هي دي اللي معاك في الدنيا، بس إذا كانت صالحة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصلاح وأن يهدي نساء المسلمين. إذا كانت صالحة معك في الجنة أنشأها الله. شوف إنا أنشأناهن إنساء فجعلناهن أبكارا. كلما أتيتها تجدها بك، ولو أتيتها في اليوم 100 مرة تعود بك كما كان. صناعة الله عز وجل، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ثم يقول عروبا، والمرأة العروب هي المتحببة إلى زوجها التي تلين له الكلام وتكلمه الكلام الطيب. عروبا أترابا، الأتراب هم الذين في سن واحد، الرجال لما يكونوا في سن واحد يقال لهم أقران، والنساء لما يكونوا في سن واحد يقال لهن أتراب، عروبا أترابا. فهذه صفة هذا الرجل الذي يدخل الجنة. طيب احنا قلنا دلوقتي انك دخلت وصفنا الارض والتربة والنور والغرفة اللي انت هتدخلها، والغرفة فيها ايه بالظبط، وانت شكلك ايه. طيب عايزين نعرف انت هتاكل ايه، اول حاجة هتاكلها ايه في الجنة. جاء يهودي حبر من احبار اليهود يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له جئت أسألك يا محمد، فقال صلى الله عليه وسلم أينفعك شيء إن حدثتك؟ فقال اليهودي أسمع بأذني. أهل مكر وخديعة ولف دوران، الرسول بيقول له هتنتفع بالكلام؟ قال له والله أسمع أشوف. فقال سل، الرسول يقول اسأل. فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظلمة دون الجسر، في الظلمة تحت الجسر، الجسر هو الصراط المنصوب على جهنم. فقال من أول من يجوز يوم القيامة؟ فقال فقراء المهاجرين. أول الناس تعدي على الصراط مين؟ فقراء المهاجرين. فقال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ إيه هديتهم لما يدخلوا الجنة؟ أول حاجة يأكلوها. فقال صلى الله عليه وسلم، أنتم بتصلوش على النبي ليه؟ عليه وعليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم زيادة كبد الحوت. قال فما غداؤهم على إثرها؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. يبقى زيادة كبد الحوت، الزيادة اللي في كبد الحوت هي دي أول حاجة هتاكلها. طيب واحد لسه عايز كمان في سور مربى في الجنة يأكل من الجنة، الآن لما تدخل الجنة يذبح ويوزع فيكفي أهل الجنة جميعا. اللهم ارزقنا طعاما منه يوم ندخل الجنة. ثم قال فما شرابهم؟ قال من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال صدقت، وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل ورجلان. قال ينفعك إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني. قال جئت أسألك عن الولد. فقال صلى الله عليه وسلم ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، وإن على مني المرأة مني الرجل آنسا بإذن الله. قال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبي، ما صل عليه صلى الله عليه وسلم. ثم انصرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله عز وجل به. من الذي علمه؟ الله هو الذي فتح عليه وأعطاه وذكره وجعله يرد على هذا الإنسان. بنا ندخل الجنة؟ اللهم ارزقنا الجنة يا رب. الجنة وما أدراك ما الجنة، نعيمها نعيم وسعادتها سعادة. أقوام كانوا يجتهدون في مراضي الله عز وجل، كانوا في مراضي الله يجتهدون، هؤلاء الذين عبروا الصراط وصلوا إلى الجهة الأخرى، تلقاهم على الباب نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب محمد في حديث جميل جليل أتواعد أنا وأنتم عليه، فاللهم اجعلنا من أهل الجنة. يقول يدخل من أمتي 70,000 مع كل 1,000 70,000 أيديهم في أيدي بعضهم يدخلون في ساعة واحدة لا يتخلف رجل عن رجل، كله في ايد واحدة كده جنب بعض جنب بعض، والباب يساع يا ولد نام ما بين ضلفتي الباب باب الجنة. النار 7 أبواب، الجنة 8. كريم ربك، قول الحمد لله، كريم ربك. الجنة 8 زيادة 1، ما بين مصراعي مسيرة 40 عاما، تمشي 40 سنة من بين حلق الباب من أوله لآخره، هذا كله سيكون مملوءا، سيأتي عليه يوم يكون كظيظا من الزحام، كظيظ من الزحام. هؤلاء أقوام كانوا في مراضي الله يجتهدون، ولأعداء الله بصدق الولاء يجاهدون، وفي جادة الاجتهاد يجدون، وبين الخوف من الله والطمع يترددون، فهم عند شقاء العصاة يستعدون، وفي جنان الخلد يريدون، يطوف عليهم ولدان مخلدون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وضحت لهم محجة النجاة فساروا، لاحت لهم أنوار الهدى فاستناروا، عرفوا دار الكريم فطافوا حولها وداروا، صانوا مطلوبهم عن الأغيار وغاروا، لم يرضوا في حال من الأحوال بالدون، يطوف عليهم ولدان مخلدون. اللهم اجعلنا منهم. أعددنا لهم القصور والأرائك، أعددنا لهم القصور والأرائك، وأخذنا منهم كل ما يحجبهم عن الملائكة، وسلم عليهم في قصورهم الممالك، وإنما وهبناهم جميع ذلك لأنهم كانوا في مراضينا يجتهدون، يطوف عليهم ولدان مخلدون. استنارت بالتحقيق طريقهم، وتم إسعادهم وتوفيقهم، وتحقق بالجد والاجتهاد تحقيقهم، وساروا صادقين فوضحت طريقهم، وشرف بهم مصاحبهم ورفيقهم لأنهم أخلصوا في طلب ما يقصدون، يطوف عليهم ولدان مخلدون. يا من سبقوه إلى الخيرات وتخلف، يا من أذهب عمره في البطالة وسوف، يا من عرف طريق النجاح فتأخر ولا تعرف، يا من كلف بالدنيا فإذا طلبت منه الآخرة تكلف، يا من إبليس قد تمكن منه كله ففيه يتصرف، اطلب الشفاء من الله، اطلب الشفاء، اطلب الشفاء من الله، فإنك على هلكة قد أشرفت، وابكي على ضلالك فالقوم مهتدون. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وعندهم قاصرات الطرف عين. إخوتاه، بنا ندخل الجنة، بنا ندخل الجنة. وما أدراك ما الجنة؟ الجنة جنة الخلد، جنة الخلد التي قال الله عز وجل في وصفها: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر. الجنة، وما أدراك ما الجنة؟ لقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الجنة، وما أدراك ما الجنة؟ لو أن أقل ظرف، لو أن أقل ظرف مما في الجنة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض. ولو أن رجلا من أهل الجنة، يا رب اجعلنا من رجال الجنة يا رب، اللهم اجعلنا من رجال الجنة يا رب، لو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدأ أساوره، الإسورة اللي انت لابسها يا ولد في الجنة، الإسورة بس اللي انت لابسها في الجنة لو ظهرت كده لطمس ضوء الشمس، بس كده الإسورة اللي انت لابسها في ايدك في الجنة فقط ظهرت الشمس تروح. كيف أحدثكم عن دار الجنة؟ غرسها الجبار بيده، غرسها الله بيده. لما غرس الله عز وجل جنة عدن بيده قال لها تكلمي تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون، فقال الله طوبى لك ولمن خلقت له. والحديث وإن كان في سنده كلام فإنه يرقى إلى مرتبة الحسن. كيف أحدثكم عن دار غرسها الجبار بيده وجعلها مقرا لأحبابه وملأها من رحمته وكرامته ورضوانه ووصف نعيمها بالفوز العظيم؟ قال وذلك هو الفوز العظيم، وصف الله ملكها بالملك الكبير فقال وإذا رأيت ثم، ثم يعني هناك، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. لو صبرت عن الدنيا قليلا لصرت ملكا، صرت صاحب ملك، ولكن يا خيبتك اشتريت البعر بالتبر، يعني تركت التبر الذهب وأخذت البعر، حين أخذت الدنيا وتركت الآخرة. الجنة إخوتاه كيف أحدثكم عن دار أودعها الله الخير كله بحذافيره، الخير كله في الجنة، في الجنة، وطهرها من كل عيب وآفة ونقص. تعال أحدثك على وجه الإجمال والاختصار وبمنتهى السرعة. إن سألتني عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران، وإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والمرجان والجوهر، وإن سألت عن بنائها لبنة من فضة ولبنة من ذهب. معايا يا شباب؟ دخلتم هناك دلوقتي التراب مسك، التراب اللي في الأرض اللي بتدوسه بجزمتك يا ولي الله، يا من أحبك الله، يا من فزت بالجنة، التراب اللي بتدوس عليه بجزمتك ده المسك. الحصى اللي مرمي في الأرض ملوش قيمة ده اللؤلؤ، اللؤلؤ والجواهر. الحيطة لبنة فضة ولبنة ذهب. طب الملاط، المونة اللي في الوسط اللي بدل الاسمنت والرمل المسك والأزفر، اللي بيلزق الطوبة في الطوبة مسك. ما شاء الله، يا رب ارزقنا الجنة يا رب. والله يا شباب اللي يعرف الجنة على الحقيقة ما يلذ له في الدنيا عيش، ما يلذ له في الدنيا عيش، والله والله الذي لا إله غيره ما يلذ له في الدنيا عيش. بعض السلف كان يقول والله لقد سئمت الحياة حتى لو وجدت الموت يباع لاشتريته شوقا لله، شوقا إلى الله وحبا للقائه. فقيل له أواثق أنت من عملك؟ تتمنى الموت عليه واثق؟ مش يمكن تموت تروح جهنم؟ أواثق أنت من عملك؟ قال لا والله، ولكني أحب وحسن ظني به ألا يعذبني. أتراه يعذب من أحبه؟ اللهم ارزقنا حبك يا رب. إيه والله يا شباب رؤية الجنة، أنا عايزك كل ما تفتر عن العمل أو تقع في معصية اسمع الكلام اللي احنا قلناه النهاردة ده، اسمعوا في ذكر النار وذكر الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. لما تشتاق للجنة تشتاق لها صحيح، تحس ان العيشة هنا ولا لها اي قيمة ولا لها اي لذة ولا لها اي متعة ولا لها اي وجود ولا لها اي وجود. انما الحياة الحقيقية الاخرة، وان الدار الاخرة لا هي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية، الحياة الحقيقية. ان سألت عن اشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب وفضة لا من الحطب والخشب. عمرك ما تلاقي شجرة ساقها خشب ولا حطب، إنما على طول ساق الشجرة ذهب. وإن سألت عن ثمرها، الثمرة بقى هنأكل إيه يا جماعة؟ هناك في تفاح؟ ها في تفاح هناك؟ أوه. ثمر الجنة كما وصف حبيبك محمد، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال لي ينو من الزبد. ما تعرفش انت الزبد البلدي اللي انت كان جدك زمان وستك بياكلوه، دلوقتي ما تسمعش عنه، خلاص ابتلوك بالزبدة الصفرة اللي بتاعت الاشعاعات الذرية، نسأل الله العافية. عشان كده بقول لك لما تقرا وصف الجنه ولا ما تتامل وصف الجنه هتحس ان الدنيا كئيبه كئيبه، مش حستك مش انت تعيش حقيقه في الجنه. الزبد البلدي بقى اللي كانت جدتك تخرجه من القربه كده تقوم انت تقطم منه حتتين كده بايدك تاكل لقطتين، ده لو حصل او كان بيحصل. نعم ثمار الجنة ألين من الزبد وأحلى من العسل، ألين من الزبد وأحلى من العسل، حتى جاء في بعض الأحاديث أن شرابها مع كل رشفة طعم، وفاكهتها مع كل قطعة لذة. في بعض الاحيان تمسك لك تفاحه كده وتاكل تقوم قطمتين ثلاثة أربعة وتزهق، طعم مكرر. في الجنة لا، مفيش تكرار، تقطم قطمة الله أكبر جميلة لذيذة، اللي بعدها أطعم منها، اللي بعدها ده ألذ كمان، ده اللي بعدها ايه ده، ده احنا هنفضل ناكل بقى. ما انا قلت لك قبل كده اصل احنا في الجنة هنبقى تنابلة ربنا، مش في تنابلة السلطان شغلتهم ياكلوا ويناموا، كذلك نحن في الجنة هتاكل وتشرب وتجامع وتنام، حتى ما فيش نوم إلا إذا اشتهيت. لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسؤولا. انت سمعت الآية دي قبل كده عمرك؟ لهم فيها ما ايه؟ ما يشاءون، كل اللي نفسك فيه، خالدين ابدا، يعني كل اللي نفسك فيه الى الابد يفضل يجي لك ابدا، كان على ربك وعدا مسؤول. وعد من الله تسأله عليه لما تشتهي حاجة وما تلاقيش، تقول يا رب انت مسؤولت لنا، كان على ربك وعدا مسؤول، فين دين الدين فيعطيك الى الابد. لذلك انا اتعجب من خيبة اللي يبيع الجنة دي خل ابد بشهوة ساعة ولذة لحظة، عبيط صح، خايف ما يدري. ان سألت عن ثمرها فأمثال القلال، مش الثمرة التفاحة اللي هي قد كده ولا التناية اللي قد كده ولا البرتقانة اللي قد كده، لا لا لا لا، ولا الموزة اللي قد كده، لا، وإنما كالقلال لأنك يوميها هتبقى أنت 42 متر طول في 18 متر عرض. طولك وعرضك 60 ذراعا في السماء في عرض 6 أذرع. طول وعرض عشان كده تبقى الثمرة قد ايه؟ مثل الخلال. وإن سألت عن ورقها فمنه حلل أهل الجنة. شوف العجيبة من عجائب الجنة دي. عايز الجنة؟ يا رب ارزقنا الجنة يا رب. عايز الجنة والله؟ ده الجنة يقول لك ايه؟ أن كل إنسان في بيته قصر، في قصره بيت، قصر له قصر، والقصر جوه منه بيت، وحول القصر أشجار، هذه الأشجار ورقها حلله. الجلابية اللي انت بتلبسها، البدلة بتيجي منين؟ الشجرة الورق بتاعها، يبقى هو القميص بتاعك. الله أكبر، شوف الجمال. وطبعا لأن الشجرة بتاعتك عارفة مقاسك، هتطلع لك اللي انت عايزه، فتروح لشجرة الموز، شجرة الطلع، تقوم تطلع لك شكل معين من الملابس، وشجرة التفاح حاجة تانية، وشجرة المانجا حاجة تالتة، وحاجة رابعة، وحاجة خمسة، كما تشاء. وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل. وإن سألت عن أنهارها فأنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعم، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. إن سألت عن الطعام ففاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. إن سألت عن شرابهم التسنيم والزنجبيل والكافور وخمر لذة للشاربين. إن سألت عن الآنية فآنية الذهب والفضة في صفاء القواريس. اسمع ربك يقول ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان. يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب ايه؟ قدروها تقدير، وأكواب كانت قواريرا، وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. شوف وصف الأكواب، كباية من فضة. شوف ربك يقول ايه؟ وأكواب كانت قوارير. القارورة لا تطلق إلا على الزجاج، الزجاج فقط هو الذي يقال له قارورة. ربنا يقول قوارير من فضة، زجاج من فضة، يقولوا آه هي فضة في صفاء الزجاج، فضة صافية جدا جدا لدرجة انها تبين اللي جواها زي الإزاز، فضة زي الإزاز، صنع الله. ده مين اللي صنع؟ الذي أتقن كل شيء سبحانه. آنية ذهب، آنية فضة في صفاء القوارير. وإن سألت عن سعة الأبواب ما بين المصراعين مسيرة 40 من الأعوام. إن سألت عن تصفيق الرياح للأشجار. النهاردة بعض العبايط والجهال قاعد يسمع أغاني ويسمع موسيقى ويكذب على ربنا ويقول حلال، والرسول يقول يأتين على أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فالمعازف حرام، وكما سمعت إن أهل الجنة يستمتعوا بالذهب والفضة وهو على المسلمين حرام في الدنيا، يستمتعوا بالحرير والديباج وهو على المسلمين حرام في الدنيا، يستمتعوا بالخمر وهي على المسلمين حرام في الدنيا، وكلها حلال لهم في الآخرة، كذلك المعازف حرام في الدنيا حلال في الجنة. بس يا ترى مين اللي هيعزف في الجنة؟ ده قال لك لا لا لا لا، دي حاجة تانية خالص. ده الشجر أغصانه، أغصان إيه؟ أغصان مرسومة في خطوط معينة واتجاهات تامة، فحين تسور الرياح من بين هذه الأغصان ومع حركة الأوراق يصل أحلى نغم يهز القلوب. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. دي متعة تانية خالص، تشعر بالطرب حين تسمع تصفيق الرياح، تصفيق الرياح فقط في أوراق الأشجار وما بين الفروع. شيء جميل، متعة نظيفة، متعة حقيقية. دي الجنة يا ولد. وإن سألت عن ظل الجنة ففيها شجرة يسير الراكب المجد المسرع في ظلها 100 عام لا يقطعها. وإن سألت عن سعة الجنة، عرضها كعرض السماء والأرض، يسير أقل واحد في ملكه على سرير بين قصوره وبساتينه 1000 عام. يوم ما تدخل الجنة انت ناوي ها؟ يا رب ارزقنا الجنة يا رب، اللهم اجمعنا في الجنة يا رب. حين ندخل الجنة اقل واحد يقول كده في يوم من الايام، وسبق ان ضربت لكم او قصصت عليكم حديث اخر رجل يدخل الجنة. اذا دخلت الجنة وان احرزت اقل الملك، اقل حاجة، تقوم تقول في يوم من الايام كده، ما انت شايف كل شوية دخل عليك واحدة، انت مين؟ تقول لك انا خدامة من الخدم بتوعك، وولد كده من الغلمان المخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا داخل عليك، انت مين يا ولد؟ يقول لك انا خدم من الخدام بتوعك، وتفاجأ بمالكة جمال كده داخل عليك، انت مين؟ تقوم تقول له ده انا زوجة من زوجاتك الحور العين اللي انت نسينا. تشتاق يوم كده تقول الله انا عايز ابص على الجنة بتاعتي دي، الملك بتاعي ده قديه، اشوف الناس اللي مش ضمت. فيسعى بك سريرك، السرير اللي انت نايم عليه قاعد كده مضطجع متكئ، وتقول للسرير لف اتمشى، فيخرج السرير يتمشى بك في ملكك. يا مؤمن اللهم اجعلنا من المؤمنين الموحدين، يا مسكين يلي شقتك النهاردة 2 متر في 3 متر، يوم ما تدخل الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب، وعجل لنا بها على التوحيد الخالص يا رب. يوم ما تدخل الجنة تقول لي السرير يلا ها وريني الملك بتاعي كده، يقوم السرير يطلع ويفضل يلف بيك في الجنة بقى، تحت الأشجار وحول القصور وبين الأنهار وفي وسط العيون ووسط الخدام 1000 سنة، 1000 سنة، 1000 سنة. إن سألت عن خيمة من خيامي، بعض الناس يقول لك أنا أحب أعيش عيشة كلاسيك قديمة كن فيها كده لمحة فنية، يقوم يطلب خيمة، يقوم ربنا يعمل له خيمة من إيه؟ خيمة من درة واحدة مجوفة سعتها من الداخل 60 ميلا، يعني 80-90 كيلو، زي من هنا لطنطا دي بس ايه؟ دي خيمة لك فيها 70 زوجة، كل زوجة على سرير لا ترى احداهن الاخرى. ياللي مشتاق تتزوج ما تستعجلش، ادخل الجنة وانت هناك مش هتشبع. كما قلت لكم قبل ذلك، اصحاب الجنة مشغولون، كما قال الله تعالى هم في اصحاب الجنة في شغل، في ايه؟ شغل فاكهون. ايه الشغل ده؟ هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون. هو ده الشغل، هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون. وان سالت عن علاليها، العلالي يا ولا اللي هي احنا بنقول عليها بقى الشرفه او البلكونه، بس مش البلكونه بتاعتنا اللي هي نص متر في، لا، وانما البراندا، الشرفه، البلكونه الواسعه الاطلاله دي يسمى في لغه العرب علالي. اذا سالت عن العلالي والجواسق فهي غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. يا رب ارزقنا الجنة يا رب. غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. إن سألت عن ارتفاع الجنة فانظر إلى الكوكب الطالع أو الغارب في الأفق الذي لا تكاد تناله الأبصار، فهذا بيتك في الجنة إن شاء الله. إن سألت عن الملابس فهي الحرير والذهب، وإن سألت عن الفراش فبطائنها من استبرق، بطائنها من استبرق. زي ما قلت لكم قبل كده لما كان الناس فقراء يوم يعمل ايه، وش اللحاف من بفتة والظهر من دمور، لما غيني شوية بقى يعمل الوش ستان والظهر بفتة، البطانة اللي هي محجوبة لما يجي يعمل المرتبة يبقى من جوه دمور ومن بره يود ولا ستان ولا اي قماشه غاليه، لكن البطانه قماش اي كلام ما حدش شايف. اما المؤمن في الجنه البطانه استبرق، البطانه حرير، فما بالك بقى الفرش يبقى ايه؟ لم يذكر، لم يذكر. بطائنها من استبرق. ان سالت عن الارائك فانك تجد الاسره والحجال مزرره بأزرار الذهب ما فيها فروج ولا خلاف. إن سألت عن وجوه أهلها، اللهم بيض وجوهنا في الدنيا والآخرة. إن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فكلهم على صورة القمر ليلة البدر. إن سألت عن سنهم فكلهم أبناء 33 سنة. إن سألت عن الغناء والسماع فالحور العين، الحور العين، نحن المقيمات فلا نضعن، نحن الطيبات فلا نبأس، نحن قاعدين يغنوا لك الحور العين. وأعلى من هذا سماع الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. وأعلى من هذا سماع الأنبياء. لو التقينا في الجنة يا شباب، اللهم ارزقنا الجنة يا رب، واجمع جمعنا هذا كما هو في الجنة، لو التقينا في الجنة نتواعد أن يحدثنا النبي محمد، يقعد بقى يحدثنا صلى الله عليه وسلم، تشفع منه أبدا. ونسمع بقى سيدنا إبراهيم، حدثنا يا خليل الله، وتسمع سيدنا نوح عن قصة الدعوة مع قومه عمل ايه، وتسمع سيدنا هود، وتسمع شعيب خطيب الانبياء. سماع مجالس علم رباني حقيقي، تسمع داود وقد اوتي مزامير، اذا تلا الزبور كانت الجبال تؤوب معه، يا جبال اوبي معه، والطير. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. أعلى من هذا وذاك أن تسمع كلام الله، أن تسمع كلام الله جل جلاله حين يدعوك ليوم المزيد. وسيأتي معنا وصف سوق الجنة بقى، أنا خلاص مش قادر، قلبي هيتفطر، نؤجل للقاء القادم إن شاء الله ساعة ما تروح يوم المزيد. أصلك أنت لك وصائف متخصصين في تجميلك وتزيينك، قاعد الوصيف بتاع حضرتك والوصيفة بتاعت حضرتك قاعدة تلبسك كده وتعدلك دي، والإسورة في اليمين والتانية في الشمال وبعدين التاج على الجبين. سبحان ملك الملوك، إذا وهب فإنه يعطي بلا حدود. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. بيقولوا خلص تصلي يا رب ارزقنا الجنة. طبعا هتشوف، إذا كنت هتشوف ربنا جل جلاله فما بالك سترى هناك بقى أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، سترى معاذ وأبو الدرداء، سترى أنس وكعب بن مالك، سترى كل هؤلاء الأكابر ومن بعدهم، الحسن البصري وأحمد بن حنبل وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري والإمام الإمام الشافعي والشعبي، وسترى النخعي والأوزاعي. سبحان الله. الجنة بقى يا شباب، خلينا نكمل بقى المرة الجاية عشان نعيش في الجنة الأسبوع ده. ومن أراد أن يعيش الجنة فليلزم ذكر الله. أكتفي على هذا المقدار ونلتقي اللقاء القادم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم. قل سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.